فوضع رأسه على ساعده ليموت، فاستيقظ فإذا راحلته عنده عليها زاده، فالله أشد فرحا بتوبة العبد المؤمن من هذا براحلته. والدوية هي المفازة والأرض القفر، أي الصحراء التي لا نبات فيها.